الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. رسالة هامة لشباب الأمة: يا معشر الشباب، أنتم عدة مباركة لهذا الدين، فوجب عليكم أن تحملوا هم هذا الدين، وخاصة في هذه الآونة وفي كل وقت. إن الله تعالى أثنى على الشباب المؤمن فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الشباب نور في هذه الحياة وقوة وعدة. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله. وكذلك يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي ربه حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه. ولذلك يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنم فترة الشباب، اغتنم بأن تعمل لأجل هذا الدين ومن أجل أن تقدم لهذه الأمة. ولذلك من أوائل من آمن برسول الله، بل تنازع الناس من أهل العلم في من آمن بعد خديجة: أهو علي أم أبو بكر؟ وكان علي في ذلك الوقت دون العاشرة من العمر، أقل من العاشرة، ورغم أن والده كافر، وأعمامه كفار، وجده كافر، والأمة حوله تموج بالكفر، لكنه لما رأى الإيمان آمن به وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يدلك على أنه يجب على الشباب أن يعملوا عقولهم حتى يستخرج النور المبين في هذا الدين، ويستضيء بنوره ويسير خلفه. أيها الأحبة الكرام، مالك بن الحويرث قال كما روى البخاري في صحيحه: قال: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 يوما وليلة ونحن شببة متقاربون في السن. تأخذ أصحابك وتذهب إلى عالم جليل تتعلم منه العقيدة، تتعلم منه الفقه، تتعلم كيف تصلي، كيف تصوم. والله إن كثيرا من شباب المسلمين رغم هذه الأزمات التي تعيشها الأمة لعله لا يعرف شروط الصلاة، ولعله لا يعرف واجباتها ولا أركانها، وهذا عيب شديد. إن عمرو بن سلمة قال: كنت إمام قومي وأنا ابن 6 أو 7 سنين. كيف ذلك؟ روى البخاري قصته في صحيحه، قال: كنا بممر ماء يمر بنا الركبان فنسألهم: ما بال هذا الرجل؟ يقولون: إنه يزعم إنه نبي وأنزل عليه كذا وكذا. قال: فكنت أحفظ ما يقولون كأنما يقر في صدري، يعني أسمع منهم وأحفظ وأردد، وكأنه استقر تماما في قلبي ولا يخرج منه. فلما آمن قومي رجع أبي من عند رسول الله فقال: قال رسول الله لنا: وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا، فقدموني للصلاة رضي الله عنه. فوجب علينا يا معشر الشباب، وجب على الشباب جميعا أن يعتنوا بدينهم، يتثقفوا فيه، يتعلموا هذا الدين الكريم. لا يكن نصيبنا من هذا الدين الإثم فقط. إن زيد بن ثابت لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قومه بنو النجار بزيد بن ثابت وكان غلاما صغيرا، فقالوا يا رسول الله هذا قبل الهجرة، اليوم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل عليك بضعة عشر سورة، فأعجب به جدا، وكان رضي الله عنه من الذين أكرموا وحملوا القرآن كاملا في حياة رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم يا زيد غلام صغير لكن أنعم الله عليه بالفهم الثاقب وبالتوفيق والنباهة والحفظ، قال له يا زيد تعلم السريانية، تعلم لغة اليهود، فإنه يأتيني من كتبهم ولا آمن عليهم، فيتعلمها في كم؟ في 15 ليلة، نصف شهر، يجيد هذه اللغة. لا يكن همك هم حالي أو كحال كثير من شبابنا، اللغة الأجنبية أولا قبل لغته العربية، يتكلم بها ويواعد بها وغير ذلك، ولا يحسن أن يتكلم لغة القرآن، هذا عيب شديد، إنما يتعلمها للضرورة وللحاجة ولمراسلة أعداء الله من الكفرة ليدلهم على هذا النور والبركة ويدعوهم إلى الله رب العالمين. ابن عباس ولد في شعب أبي طالب، ورغم هذا السن الصغير يلازم رسول الله ويبيت في بيت النبوة حتى يأخذ عقيدة صافية وعلما جما. يقول له رسول الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. ولما رأى من نبهته وحرصه على العلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعوة أصاب الله تعالى بها ابن عباس فنال خير الدنيا والآخرة. وإذا به رضي الله عنه يصير جبلا مباركا، قالوا كان يفسر القرآن وكأن النور يخرج من فمه، ووالله لو سمع ذلك التفسير الكفرة لأسلموا. قال رضي الله تعالى عنه وإذا به بالأيام تمر وتحدث فتنا عظام، ويخرج الخوارج في زمان علي رضي الله عنه فيذهب هو يناظرهم بالحجة والبيان، وإذا به ب3000 من الخوارج يرجعون إلى دينهم ويرجعون إلى هذا الدين بعد أن كانوا على شفا حفرة من النار، ينقذهم منها ببركة العلم، يحاجج بنور وبصيرة، ليس كحال كثير مما نسمع ويأتون يستفتون أحيانا، يقول أنا أناظر نصراني أو أناظر شيعي رافضي، وإذا به والله بعد ذلك يحدثني ويقول أنا أشك في ديني. هذه مصيبة، لأنه يناظر ولا علم عنده ولا بصيرة ولا عقيدة سليمة. فيجب على العباد ويجب على الجميع رجالا ونساء شيبا وشبابا، خاصة في هذا الزمان الذي كشر الكفر الكافر عن أنيابه لهذه الأمة وأظهر عداءه، وجب على الجميع أن يقبل على دينه عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملات، وينشر هذا في الآفاق. إن أبا بكر كان يقول أينقص الدين وأنا حي؟ لا يمكن أن ينقص الدين وأنت حي. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يزيدنا بصيرة بديننا، وأن يمسكنا بالدين حتى نلقاه وهو عنا راضي يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لا تجد يا معشر الشباب، شباب الصحابة برزوا في جانب من الجوانب وأهملوا جوانب أخرى، بل كانوا سادة في أمور الدين وسادة في أمور الدنيا. هذا أسامة بن زيد يكن قائدا أعلى لجيش المسلمين وعمره 18 عام. فيطعن بعض الصحابة، بعض الناس يقولون لم يجد رسول الله إلا هذا الفتى وفي الجيش عمر وأبو بكر، فإذا به يقول والله إنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها، وإن تطعنوا في إمرتي كما طعنتم في إمرة أبيه من قبل، إنه لخليق بها وإنه لأحب الناس إلي من بعد أبيه. وهكذا كان شباب الصحابة يبذلون أرواحهم فداء لرسول الله وفداء للدين، عبد الله بن عمر والبراء بن عازب ورافع بن خديج وسمرة بن جندب وعمير بن أبي وقاص، كل هؤلاء صغار في السن، تأتي غزوة أحد فيخرجون رغم أنهم لم يبلغوا سن البلوغ، يخرجون يريدون أن ينصروا دين الله، فيرد رسول الله يردهم كلهم في أول الأمر، وإذا بعمير يبكي ويلح يا رسول الله دعني لعل الله يرزقني الشهادة، فتركه فطرق مع الله فصدقه الله ورزقه الله الشهادة. ورافع لما رده رسول الله قال الصحابة يا رسول الله إن رافعا راميا جيدا، فأجازه، فإذا به بثمرة لما رآه أجازه بكى، قال ما يبكيك يا غلام؟ قال يا رسول الله أجزت رافعا وأنا أسرع رافع، قال تصارع إن غلبته أجزتك للجهاد. لم يجيز ليذهب يتفرج أو يتفسح في مكان كذا أو يأخذ مالا أو ما شابه ذلك، إنما ليبذل هذه الروح الغالية التي بين جنبي لإعلاء كلمة الله، فيتصارع فيصرع ثمرة رافعا فيجيز ليدخل تلك الحرب الضروس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا سعد بن الربيع يرسل رسالة لقومه وفي آخر رمق في حياته في يوم أحد، ويقول كل قوم الأنصار لا عذر لكم عند الله، إن خلص المشركون إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. فوجب على الجميع أن يأخذوا هذا الدين، وهو سبب سعادة الجميع في الدنيا والآخرة، يقبلوا على دنياهم فيتقنوها حتى لا يكونوا عالة على الناس في جميع الجوانب، وقبل ذلك ومعه وبعده يتقنوا دينهم ويتعلموه ويعلموه للناس ويكونوا دعاة على بصيرة. فنسأل الله أن يرضى عن هذه الأمة وأن يبارك فيها وأن يحفظ شبابها وشيبها وأن يجعلها نورا للناس أجمعين، وأن يوفقنا جميعا للدعوة إليه على بصيرة بالحسنى كما أمر الله وأمر رسوله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته. اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة يا رب العالمين، واصرف عنها نزغات الشيطان يا حي يا قيوم. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، واحفظها ومن فيها إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وانصر من نصر دينك يا رب العالمين. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر.